liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wanipokeshe katika ibada, wasinishirikishe na chochote. Ibada Allah, kwa sababu ya kupokeshwa Allah katika ibada, kwa sababu ya tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu. Na kwa ajili ya tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu saba na ardhi saba. Qala Allah ta'ala, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هتكومب مبينغو نا أرضي كوبوزي هي اندي ظن يوالي وليوم كفور والله سبحانه وتعالى ولواو wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqna as-samawati wal-ardha wama baynahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil-haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Hatukuumba mbingu na ardhi kuwa ni mchezo. Allah subhanahu wa ta'ala hakuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kuwa ni upuuzi na ni mchezo. Hivi hakuviumba isipokuwa kwa haki, lakini wengi katika watu hawajui. Yaqulu jalla wa ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يا من ذنيا tumeomba kwa ajili ya upuzi na mchezo tu, mje hapa duniani mfanye upuzi muondoke, na kuwa kwetu sisi amtarajia na kuhesabiwa. فتعالى الله الملك الحق, تعالى الله أن يخلق العباد عبثا. أمتكسيك الله سبحانه وتعالى هاي وزكاني كو أموهم بفيوم بواكي كو أجيلي أبوزي كنا ملانغو مكوبوا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, أذنية هو يمنى دامو أتكوجة ونمنغوني أراتو يذيبي بلا كو أمريشو نكو كتازوا. Kuna malango makubwa ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake kwa ajili ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. katika kila umma Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mtume ili watu waamrishwe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na taghut, wakakatazwa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويوم التميات إلي أتمليزنا الله سبحانه وتعالى كوانزي أمتمي وكوانزا إلي أتمليز وكوات وأرض نوح عليه الصلاة والسلام مباك أمتمي ومشت أمتمي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة يوني موجة يا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هكونا أنا استحقك وبديوة اسمك الله سبحانه وتعالى بكيك ومواتوا وموابود الله سبحانه وتعالى. Swali jiulize ndugu yangu Muislamu, baada ya kufahamu kuwa lengo la wewe kuletwa hapa ulimwenguni ni tauhid, je, ushakaa chini ukaisoma tauhidi ukaifahamu? Jawabu nalowao mwenyewe Muislamu, bali linsanu ala nafsihi basira. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، بعد يكجوا كو ملينغو يا الله سبحانه وتعالى كتومبا نتوحيد nao ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ni wajibu kwa Muislamu kufahamu kuwa kinyume chake, ambao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo dhambi ya hatari kabisa katika dhambi zote alizozikataza na kuzikemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ashirku وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. كم سوزيشا سيكوى الله وكم فنيساونا الله سبحانه وتعالى كتك تشوتكيله تكيلي أنباتو أستحق الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واتوا متوني وكيري kuwa kile walichokifanya katika shirki ni kuwasawazisha wale waliowapelekea ibada wakawaweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yafahamika kuwa hawakuwaweka sawa katika kila jambo, bali baadhi ya ibada waliowapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikazingatiwa kwa kufanya hivyo kuwa wamewasawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Ashirku ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia dhambi hii ya khatari na ofu, asama katika kitabu chake: walaqad atayna luqmana alhikmata nishkur lillah. Na hikma aliyopewa Luqman, kwa wale watu ambao daima hakuna hikma, rejeani katika hii sura muisome, muangalie katika dawa hikma ni kitu gani. Hikma ni kuanza na tauhid katika dawa, hikma ni kukataza shirki katika dawa, hikma ni kupiga vita bid'a katika dini ya Allah, hikma ni kulingania katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Luqman ambaye amesifiwa kuwa na hikma, jambo la kwanza amwambia mwanawe: ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Ah, mwanangu, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Sasa yote anayedai kuwa na hikma aanza kulingania katika tauhid na kukataza shirki. Yoyote ambaye halinganii katika tauhid na kuwakataza watu kutokamana na shirk, la hikmata lahu walau iddaa alhikma, huyu hana hikma hata akidai kuwa ana hikma. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار. شرك ديو ذنبي يا بكي mwanadamu akifanya, wallahi haram kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kabla ya kukataza dhambi yoyote, mwanzo watu waanze na hii ambayo lau kama mwanadamu ataifanya ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hajaizungumzia dhambi kwa ghadhabu kama alivyoizungumzia shirk. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah haisamehe dhambi ya shirki anapokufa nayo mwanadamu ni atubie hapa duniani au akifa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe kesho kiyama, bali atakaa milele ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Ikiwa dhambi ina hatari namna hii, kwa nini watu hawakumbushwi kila wakati ili wajiepushe na jambo ovu kama hili? Ashirku billah yuhbitu jamia al-a'mal, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huharibu amali zote alizozifanya mwanadamu. Swali, funga, toa zaka, fanya haji, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Yaqulu jalla wa ala لخير خلقه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو رسول الله متومي والله الله منبيا ولتي وحي نمتومي قبل ياكو لو كموتني شركي شبابي amali zako zote nitazikataa, na kesho akhira utakuwa katika wale watakaokula khasara. Sasa ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ab'adun nas an ash-shirk, yuko mbali kabisa na ushirikina, Allah amwambia maneno makali kama haya. Vipi leo kuna baadhi ya watu ikizungumzwa shirk hukasirika, akaona ameitwa mshirikina? Man anta wa nani? Aambiwa khairu khalqillah sallallahu alayhi wasallam. Lakini wao ukiwa ni mshirikina, ni lazima haya mambo yatakuudhi moyo wako. Wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. عباد الله الشرك بالله ni dhambi ovu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikemea vikali sana katika kitabu chake. Swali jiulize ndugu yangu Muislamu, je, umeifahamu dhambi ya shirki kisawasawa, ili usije ukateleza ikawa ni sababu ya kukaa milele ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Leo lau kama mmoja wetu ataka kujua jambo fulani la kidunia, wallahi yuko tayari kuondoka nchi aliyoko akakaa miaka kule aliko kwa ajili ya kusoma kile anachokitaka katika dunia, lakini hatuna wakati wa kuisoma tauhid ambayo kwa ajili yake Allah ametuumba. Hatuna wakati wa kuisoma shirk ambayo ndio dhambi ovu kabisa, kuchelea tusije tukateleza tukaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Kila mmoja ana jawabu. Ushaisoma tauhidi ukaifahamu ili uitekeleze? Ushaisoma shirki ukaifahamu ili ujiepushe nayo? Ama leo utatoka utatamka neno ambalo ni la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya wewe kujijua? Hivi twajua kuwa kalima moja yaweza kuwa sababu ya mtu kutoka katika Uislamu? Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamin